قال والدم. نجاسة الدم هناك من نقل الإجماع كالقرطبي وابن تيمية وابن العربي، نقل الإجماع على أن الدم الأصل فيه أنه نجس لعموم قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا رجس تعود على ما سبق. فذهب جماهير أهل العلم وهناك من نقل الإجماع على أن الدم الأصل فيه أنه نجس، وذهب بعض أهل العلم أنه ليس بنجس لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم في المعارك يعني، وتسيل منهم الدماء أمر طبيعي، هذا يجرحون في هذه المعارك ويصلون. قالوا هذه حالات اضطرار، هذه حالات اضطرار، وهذا الأصح من نقل أهل العلم أن الأصل في الدم أنه نجس. قال إلا إنه يعفى عن الدم اليسير. الدم اليسير النقطة والنقطتان هذه شيء يسير، وقد جاء عن عبد الله بن المغفل الصحابي رضي الله عنه أنه كان يصلي فكان في ظهر بثرة في وجهه فخرج شيء من الدم وأكمل صلاته. قال لأن هذا الدم إيش يسير يعفى عنه. فالنقطة والنقطتان، ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى. وعندما نقول دم يسير في نظر عامة الناس، ولا في بعض الناس لو الدم يهطل منه عنده شنو يسير زين، وبعض الناس النقطة عنده مصيبة، لكن هو عندما يقال يسير يقول في عرف عامة الناس المعتدلين من الناس في عرف أنه يسير، فهذا هو الدم اليسير. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول أيضا نجس، عندما تذبح الذبيحة هذا الدم المسفوح اللي يسيح الدم هذا، هذا الدم المسفوح من الذبيحة هذا أيضا نجس عند عامة أهل العلم، دون الذي يبقى في اللحم والعروق لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وما زال الصحابة يطبخون اللحم ويجدون عروق الدم وسط اللحم أو كذا، فهذا أيضا مما يعفى عنه، ما يعفى عنه لأنه إزالته من الصعوبة مكان، فلذلك أيضا هذا يعفى عنه. وهكذا هي هذه الشريعة أنها مبنية على التيسير، مبنية على التيسير.